بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين، وبعد. قبل أن ندخل في الكلام على دواء هذا الداء، في سؤال مهم أحسن الله إليكم وإليكم أحسن: ما هو التوجيه لمن فعل به يعني الفاحشة وهو صغير دون إرادة منه، أو كان كافرا ثم تاب وهو يستشكل فساد بدنه بنزول الماء فيه من الفاعل، وجزاكم الله خيرا؟ هذا الكلام الذي يذكره الشيخ يتكلم عن المفعول به عن رغبة وليس عن اغتصاب، فالمغتصب الذي أكره هذا مكره، كالمرأة التي اغتصبت هذا حتى ولو قتل في هذا الأمر فهو شهيد، هذا بالنسبة للمسلمين. أما إن كان كافرا فالأمر يختلف تماما، حتى وإن كان برغبته وكان يفعل هذه الأمور برغبته. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، والإسلام يهدم ما قبله. قد يقول قائل: ولكن الإمام ابن القيم يقول مسألة إن حينما ينزل فيه النطفة يحدث كذا وكذا، كل ذلك يرفع. يعني الإمام ابن القيم، يعني أذكر كلمة لما كان بيتكلم عن الميتة، حكم الميتة، يقول إن الميتة لو أكلت مضرة، الأطباء يقولون إن مضرة، ومع ذلك الميتة بالنسبة للمضطر تؤكل، طالما أباح الشرع يرفع عنك قدريا الأضرار. تقول كيف الأطباء؟ يقول الأطباء ما يقولون: الله أباح لك لحم الميتة تأكله؟ نعم، هو مضر، لن يضرك، لن يأمرك الله بشيء فيه ضرر لك. فحينئذ هذا الذي فعل به هذا، حتى وإن كان كما يقول الإمام ابن القيم يحدث كذا، كله يلغى. وإلا فلماذا أرسل الله لوطا لقوم لوط يدعوهم وإن تابوا تاب الله عليهم؟ وانظر إلى قصة لوط في القرآن والمحاورات التي كانت من لوط لقومه، وكان يدعوهم إلى الرجوع إلى الله والتوبة. إن كانت هذه التوبة لا قيمة لها فلماذا أرسل الله إليهم لوطا إذن؟ فكان من الممكن أن يعاقب. فلا، نحن لا نتكلم عن إسلام كان إنسان كان في بلد الكفر وكان كافرا، وإذا فعل به الأمر سواء كان برغبته أو كان الأمر غصبا عنه، كل هذا لا علاقة لنا به. طالما دخل في الإسلام صفحة جديدة، الإسلام عهد جديد. ده احنا بنتكلم من تخ همشيك انت قلنا. فنحن إذا نظرنا إلى الإسلام، الشيخ الإسلام ابن القيم كان بيتكلم هنا عن مسألة مهمة جدا جدا جدا مرتبطة بهذه، لما بيتكلم عن القاتل ويقول: ولو القاتل هل يتوب أم لا يتوب، وتقبل تبت ولا لا تقبل؟ هذا الخلاف بالنسبة للقاتل وهو مسلم. طيب، والذين قتلوا الصحابة وقتلوا الأنبياء وخدوا الأخاديد وانتقموا من المؤمنين وكانوا على الكفر، بمجرد دخوله في الإسلام لا يتأتى هذا الخلاف عندهم. كلامنا عن أهل الإسلام وعن عقوبات أهل الإسلام وعن ذنوب أهل الإسلام، أما الذين كانوا في كفر فلا علاقة لنا، كلامنا لا علاقة له نهائيا. بمجرد ما دخل الإسلام ولد ميلادا جديدا. وضحت المسألة؟ في إشكال؟ هذا ما الأمر واضح أظن. يعني قال الشيخ رحمة الله عليه: فصل. دواء هذا الداء من طريقين، قيل نعم الجواب من أصله ما أنزل، يعني هل هناك دواء لهذا الداء؟ وعاد يسأل لو تفتكروا، هل من طريق قاصد إلى التوفيق وهل يمكن السكران من خمر الهوى أن يفيد وهل يملك العاشق؟ فردوا قال إيه؟ نعم في دواء. طب هو بقى في دواء من هذا الأمر، ما أنت لسه ما شفتش الإجابة، أنت لم ترى الإجابة وتعجلت. قيل نعم الجواب من أصل ما أنزل الله من داء إلا جعل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. وصاحب السؤال برضه في أمر مهم، نحن نتشدد وأسلوبنا في شدة على القائمين على هذا العمل والمصرين عليه، لا نتكلم عن التائب، لا نتكلم عن الذي دخل في الإسلام. يعني نحن حينما نتكلم عن العصاة المقيمين على العصيان نتشدد معهم، لكن حينما يتوب الإنسان ويؤوب ويرجع إلى ربه فهذا له منا إيه؟ كما قال الله تعالى، كما قال وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وآمن فإن الله فمن تاب من بعده وأصلح فإن الله غفور رحيم. إذن أنا أما تعامل مع المعاصي المصر على المعصية والكفار الذين يريدون أن يصدروا إلينا هذه الأفعال الخبيثة ويفرضونها على دولة الإسلام وأمة الإسلام، ننبري حينئذ ونقول لهم ونغلظ لهم في القول قفوا عند حدودكم. هذا كلام والشدة هنا هذا المقصود منه. فقال نعم الجواب من أصل ما أنزل الله من داء إلا جعل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله، والحديث صحيح كما أسلفنا. قال والكلام في دواء هذا الداء من طريقين، أحدهما حسم مادتي قبل حصولها، والثاني الذي لم يحدث منه هذا. يبقى الغرض هنا في الداء الوقاية خير من العلاج، بنتكلم عن كيف يتقي الإنسان هذه الطرق الوخيمة، الثاني قلعها بعد نزولها، وكلاهما يسير وسهل على من يسره الله عليه ومتعذر على من لم يعنه، فإن أزمة الأمور بيديه سبحانه وتعالى. أنا سامع يا إخوانا دوي كده كدوي النحل، الأصوات دي الأصوات دي فوق عند النساء، الأصوات دي فين يا إخوانا؟ ثم قال فأما الطريق المانع من حصول هذا الداء فأمران، الطريق المانع من حصول هذا الداء عشان تحمي نفسك وتحسم المادة في ألا تتسلل إليك، قال أحدهما غض البصر كما تقدم، فإن النظر سهم مسموم من سهام إبليس، ومن أطلق لحظاتي اللحظات اللي النظرات دامت حسراته، من أطلق لحظاتي ونظراتي دامت حسراته، الحسرات كل شوية يتحسر كل شوية يتحسر. طب وانت جايب لنفسك الحسرة ليه؟ ما تلم عينيك أحسن، والله خلق لك إيه جفنين أغلقهما على عينيك وغض بصرك وانتهى الموضوع. قال وفي غض البصر عدة منافع، وهو بعض أجزاء الدواء النافع، في غض البصر عدة منافع وهو هذا الغض بعض أجزاء الدواء النافع، أحدهما أو أحدها يتكلم عن فوائد غض البصر، ذكر هنا هذا الكلام وذكر في روضة المحبين وأطال النفس هناك وكذلك في إغاثة اللهفه. قال أحدها إنه امتثال، أول حاجة من فوائد غض البصر، ليه بنغض بصرنا؟ أول حاجة في أي شيء، ليه بتصلي؟ ليه بتزكي؟ ليه بتمتنع عن المحرمات؟ أنه امتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده، فليس للعبد في دنياه وآخرته أنفع من امتثال أوامر ربه تبارك وتعالى، وما سعد من سعد في الدنيا والآخرة إلا بامتثال أوامره، وما شقي من شقي في الدنيا والآخرة إلا بتضييع أوامره. دائما أي شيء لماذا بنفعل هذا الأمر؟ الله أمرنا به، امتثال لأمر الله، هذا موجب الإيمان. موجب الإيمان أن تمتثل لأمر الله، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. الثانية نبدأ بقى نتكلم فيه، يبقى ده كلام عام، امتثال لأمر الله في أي شيء. ثم الأمور المخصصة، خاص بموضوع غض البصر، يمنع من وصول أثر السهم المسموم الذي لعل فيه هلاكه، الذي لعل فيه هلاكه إلى قلبه. بتمنع، لأن النظر بيخرج منه السهم يرتد إلى قلب الناظر قبل أن يصل إلى المنظور إليه، فقد يهلك قلبك البعيد السهم المسموم. الثالثة أنه يورث القلب أنسا بالله وجمعية عليه، يعني يجمع شعث القلب وكل الهموم، فتصبح الهموم كلها مركزة على هم واحد هو إرضاء الله سبحانه وتعالى وذكر الله والتفكر في الله سبحانه وتعالى. إنه يورث القلب أنس بالله، هذا في حد ذاته غاية ما بعدها غاية، أن تأنس بالله سبحانه وبمعيته الخاصة وجمعية عليه. فإن إطلاق البصر يفرق القلب ويشتته ويبعده عن الله، وليس على القلب شيء أضر من إطلاق البصر، فإنه يوقع الوحشة بين العبد وبين ربه، ينسى تماما ويخرج من قلبه أنس بالله. لماذا؟ لأنك أنت بتنظر دي ماشية، طيب ودي، طب واللي بعدها واللي بعد بعدها، وهذه النظرة وتلك، أنت بتتشتت، أنت بتتشتت. يبقى الإنسان ماشي كده رقبته عاملة كده كأنها على رومان بيلي، واخد بالك، بيبص على دي وعلى دي وعلى دي وفوق وتحت. طب وبعدين؟ القلب يتشتت. قال الرابع أنه يقوي القلب ويفرحه، كما أن إطلاق البصر يضعفه ويحزنه. غض البصر يقوي القلب ويفرح القلب، لأن القلب سيأنس بالله، ولكن لو أطلقت البصر تضعف القلب وتشتت القلب وتحزن القلب، لأنك أورثته الوحشة وما أظلمها. الخامسة أنه يكسب القلب نورا، كما أن إطلاقه يكسبه ظلما، ولهذا ذكر الله سبحانه، شوف الفقه، ذكر الله سبحانه آية النور عقيب الأمر بغض البصر، بعد أن قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، بعد الانتهاء من هذه الأحكام قال سبحانه الله نور السماوات والأرض، قال ثم قال إثر ذلك الله نور السماوات والأرض مثل نوري كمشكاة فيها مصباح، أي مثل نوري في قلب عبدي المؤمن الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيه. وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات. احنا في تفسيرنا للآية في سورة النور أتينا في مجلس من المجالس بجميع أقوال الإمام ابن القيم في تفسير هذه الآية، سواء من اجتماع الجيوش الإسلامية على المعطلة الجامية، أو من إعلام الموقعين عن رب العالمين، أو من الوابل الصيب، أو من هنا، أو من مفتاح دار السعادة. فاكرين الكلام ده؟ قال وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية، كما أنه إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان. فما شئت من بدع، طب خلاص أقبلت سحائب البلاء عليه، خلاص أصبح هذا القلب مستباح، فقد المناعة الذاتية فأصبح مستباحا، كما يفقد البدن المناعة فتأتي كل الأمراض. قال فما شئت من بدعة وضلالة واتباع هوى واجتناب هدى وإعراض عن أسباب السعادة واشتغال بأسباب الشقاوة، فإن ذلك إنما يكشف له النور الذي في القلب، فإذا فقد ذلك النور بقي صاحبك الأعمى الذي يجوس في حنادس الظلمات. الحنادس جمع حندس وهو الظلمة يعني. طيب احنا قلنا ان الآية بتقول لي او من كان ميتا يعني كافرا فأحيينا بالإيمان، طب أحيي بالإيمان من الموت اللي هو الكفر، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، لم يقل بين الناس، لا في الناس، كأنه قد يمشي به في الظلمات، فكأن الناس قتل من الظلمات. لا تستطيع أن تفرق بين الناس، هذا كذاب، هذا دجال، هذا صادق، هذا خائن، هذا ما الذي يفرق؟ نور البصيرة المنبثق على النور الإلهي الذي يؤتيه للعبد في قلبي. ولذلك بيبقى أنت محتاج لفرقان، هذا الفرقان فرقان علمي القرآن والسنة الوحي، وفرقان إيه؟ باطني اللي هو البصيرة، نور البصيرة. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، الفرقان الباطني، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان. والقرآن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، مش كده؟ ولذلك القرآن فرقان، والتقوى تورث الفرقان الداخلي. يبقى أنت في حاجة إلى الفرقانين، وده السر في أن الصيام يحوي الأمرين. لماذا؟ لأنه قال لعلكم تتقون، أنت بتصوم عشان تتقي، بنور البصيرة. ولذلك كان هذا العمل كما قال في الحديث القدسي، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لأنه هو الذي يحصل التقوى، لأنه عمل لا يطلع عليه أحد إلا الله. كل واشرب واخرج قدام الناس كلهم النصائي، حد يقدر احنا قاعدين مع بعض وعارفين مين الصايم ومين المفطر؟ الكل يدعي انه صايم براحتك، لا يطلع الا الله سبحانه وتعالى، لانه امساك، امساك عن الطعام والشراب والشهوه. من يستطيع ان يعلم هذا؟ حتى ولا الذين يعيشون معك في البيت، ما انت ممكن تعيش طول النهار جعان وما انت صايم، ما اكلتش قدامه وما شربتش وما انت صايم. يبقى هذا الامر بيعلمك الاخلاص فبيرب التقوى، قال لعلكم، ويقول في نفس الصوره ان هذا الكلام والشعر ده فرد لتحقيق ده من اجل ايه؟ شهر رمضان الذي انزل فيه القران، اللي هو الفرقان. فالقران فرقان والصيام يؤدي الى الفرقان. طب الفرق بين الاثنين؟ هذا فرقان باطني ينير ويظهر الامور من الداخل، والقران سنه وبدعه، حق وباطل، حق وباطل، صحيح وباطل، وهكذا. يبقى او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. وذلك قال ايه؟ شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس، ها، وبينات من الهدى والفرقان. يبقى القران فرقان والصيام فرقان، وضحت الصوره. فقال هنا ايه؟ فان ذلك انما يكشف له النور الذي في القلب، فاذا فقد ذلك النور بقي صاحبك الأعمى الذي يجوس في حنادس الظلمات. هنا ما بيتكلمش عن النور العلمي، هنا بيتكلم عن النور البصيرة الباطنة. قال السادسة أنه يورثه فراسة صادقة يميز بها بين الحق والباطل والصادق والكاذب. وكان ابن شجاع الكرماني يقول: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة للإحسان أن يعبد الله كأنه يراه، وغض بصره عن المحارم، وكف نفسه عن الشهوات، عندنا الشبهات مش كده؟ تمام؟ وكف تمشي يعني في عالم الفوائد عن الشهوات، وكف نفسه عن الشبهات، واغتزى بالحلال، لم تخطئ له فراسة. طبعا كف نفسه عن الشبهات، المقصود المشبهات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وكان شجاع هذا لا تخطئ له فراسه، والله سبحانه يجزي العبد على عمله بما هو من جنس عمله. دي قاعده في الشريعه، الجزاء ايه؟ من جنس العمل. من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه. نقول لكل انسان يا اخي الكريم: من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه. وهذا لفظ حديث صحيح، وان كان قاعده، يعني هذا الحديث قاعده، ومع ذلك هو حديث صحيح رواه الإمام أحمد وغيره. من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه. فاترك لله يعوضك الله، فإذا غض بصره عن محارم الله عوضه الله بأن يطلق نور بصيرته عوضا عن حبسه بصره لله تعالى، ويفتح عليه باب العلم والإيمان والمعرفة والفراسة الصادقة المصيبة التي إنما تنال ببصيرة القلب. وهذا ولا هذا جزاء هين؟ هل هذا جزاء هين؟ يعني أنت تغض بصرك لله سبحانه يفتح عليك يعطيك بصيرة، غضبت بصرك لله يعطيك بصيرة. وضد هذا ما وصف الله به اللوطية من العمى الذي وضد البصيرة، فقال تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. السكرة هذه لم تكن سكرة الخمرة بل كانت سكرة الشهوة. يعمهون يعني العمى غير العمى، العمى هذا الحسي عكس يعني العمى عكس البصر، لكن العمى يعمهون عمى بالهاء عكس البصيرة. تمام. قال فوصفهم بالسكرة التي هي فساد العقل، والعمى الذي هو فساد البصيرة. خد بالك هو السكرة فساد العقل والعمى فساد البصيرة، فإذا فسد العقل وفسد البصيرة ماذا بقي للإنسان؟ قال فالتعلق بالصور، كلمة الصور واحد يقول لك يعني أجيب صورة واحد يحب في الصورة، لا، يقصد الصورة عكس الروح، لأنك أنت ما رأيت روحها، أنت ما شفتش روحها. شفت روحها؟ ما لو شفت روحها يقول لك وأنا كنت بحب عفريت، مش كده ولا إيه؟ آه يعني أنت اللي شفته إيه؟ صورة. الفتنة كلها في الصورة، أنت لم ترى روحها. أنت الروح علشان تتعرف عليها محتاج معاشرة ولا إيه؟ ولذلك العلماء لما يتكلمون عن عشق النساء الأجنبيات، مش الأجنبيات اللي من أمريكا، الأجنبيات يعني أجنبية عمك مش من أسرتك، يعني امرأة أجنبية ليست من محارمك وليست زوجة لك، فهذه المرأة الأجنبية بالنسبة لك أنت لم تعاشرها، لا تعرف عنها شيء. كل الذي رأيته كما قال أبو الطيب المتنبي مما أضر بأهل العشق أنهم هواها وما عرفوا الدنيا ولا فطروا، خايبين ولا عرفوا أي عادة ولا جربوا ولا فاهمين أي حاجة ولا فطر، تفنى عيونهم دمع عادي ولدان سناعي عيط، تفنى عينهم بالدوب من البكاء، تفنى عيونهم دمعا وأنفسهم في إسر كل قبيح وجهه حسن. أنت تعرف يا جيني ده أنا لو ما حصلتش عليها موت يا عم غور موت وريحت، يعني على إيه أنت تعرف إيه عنها ولا يعرف أي حد؟ وممكن دي لو كتبت لك يبقى بقى الخراب كله جاي على دماغك. أنت تعرف ودي لك بعض الناس يقول لك إيه؟ ادعي لي يا شيخ إن أتجوزها. يا مين؟ البنت دي أنت جرب أنت تعرف إيه عنها؟ وهي البنت تبعت يا شيخ أنا الأخ متعلقة بي وبتمنى إني يتجوزني، ايه ادعوا لنا يا شيخ؟ ادعي لك بايه يا بنت؟ ولا ادعي لك بايه يا ابني؟ اما الاستخاره شرعت ليه؟ انت ما تعرفش حاجه عنها ولا ايه؟ طب ممكن هي دي اللي هتهنيني، وهو تقول لك هو ده اللي هيهنيني، وبعد ما يتجوزوا كل يوم مشكله وكل يوم طلاق، وبعد كده يفترقان فلا يجتمعان، ويضربوا اسوأ الامثله للجماعه العشاق لو عرفوا يعني ولا ايه؟ اما تبقى تعرفه وانت لا يعرف الانسان الا بالمعاشره. انت بتقابل الاخ في المسجد وبسم الله ما شاء الله شكله نظيف ظريف لطيف كل حاجه زي الفل، تصاحبه يومين تشوف النداله كلها على اصولها، تبقى عايز تصنف في كتاب في اصول النداله وهو كذلك. طب سبحان الله لا يعلم الشخص الا بالايه؟ انت شايفني انا زي الفل لو قدامك وبسم الله ما شاء الله عشمتني ولا تعرف حاجه عني، اما تقرب جنبي هتقول يا ابو فكيك. كل انسان بيتعرف من ايه؟ لا بجد صحيح، الانسان يعرف بايه؟ بالمعامله. وعلي بن ابي طالب لما سئل قال له ايه؟ سافرت معه مش كده؟ تاجرت معه، اتعاملت بالدينار والدرهم، الفلوس اللي ساعه ما يظهر واحضرت الانفس الشح، تروح تخطب يا ابني ده احنا نجهز لك ونجيبها في غرفه عندنا كده، وانت ده انا اجيب لكم عنايه وتجيب بقى، وساعه ما يحصل الخلاف تبقى اسوأ بنت واسوأ اسره وانت اسوأ واحد في الدنيا، واحضرت الانفس الشح وينسوا ولا تنسوا الفضل بينكم، مش كده؟ الامور دي كلها للاسف ما بتتعرفش غير بعد الايه يا اخوانا؟ ده قال لك في اسر كل قبيح وجهه حسن. هو ده الصوره اللي ابن القيم والمشايخ يتكلموا لك عشق الصور، مش الصور يعني شايل صورها معاه، لا، او منزل صورها على التليفون، لا، وما كانش يجيبهم صور بالاسلوب ده. القضيه هنا المقصود بها انا شكل ده بالنسبه لك صوره تقدر تتعرف على الروح والنفس امتى؟ بالمعاشره وبالمعامله. فقال: فالتعلق بالصور يجيب فساد العقل وعمى البصيره وسكر القلب، كما قال القائل: سكراني سكر هوى وسكر مدامه. سكر الهوى سكر العشق يعني، وسكر مدامه اللي هو الخمر. ومتى افاقه من به سكران، اللي ليه سكر بالسكر واحد. ومتى افاقه من به سكران، يعني هذا مش سكران سكر واحد، ده سكران ايه؟ سكران سكر ايه؟ دبل، مش كده؟ فقال: وقال الاخر: قالوا جننت بمن تهوى. فقلت لهم: العشق اعظم مما بالمجانين. العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وانما يصرع المجنون في الحين. يعني المجنون بتاتي نوبات الصرع فيقع ويصرع، عكس العاشق الامر ملازم ليه، صفه ذاتيه في السكر. فبقول لهم: العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وانما يصرع المجنون في الحين. ولذلك سموا مجنون ليلى بالمجنون. يمكن ما تعرفوش انتوا اسم مجنون ليلى، لكن اصبح اسمه المجنون، عامل زي مسيلمه الكذاب، اصبح الكذب صفه راسخه ملازمه له. فهو برضه المجنون زي ما قال يقول لك كما قال المجنون. مين المجنون؟ مجنون ليلى. يقولوا كده والله مش كما قال المجنون، على طول عرفنا مين هو المجنون. السابعه، شفتوا وصلته لايه؟ شفتوا وصلته لايه في الاخر؟ مفيش من وراهم خير، خلي بالك. السابعه انه ده احنا هنضرب بالطول. انه يورث القلب ثباتا، غض البصر وشجاعه وقوه. فجمع الله له بين سلطان البصيره، عندنا النصره غلط، لان يجي بعد كده الحجه وسلطان القدره والقوه، لا. فجمع الله له بين سلطان البصيره والحجه، ده لوحده، البصيره والحجه مع بعضهم، وسلطان القدره والقوه. كما في الاثر: الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله. هذا ليس بحديث، ولكن ده قول وهب بن منبه: من جعل شهوته تحت قدمي فزع الشيطان من ظلي. ولذلك تجد عمر بن الخطاب ينطبق على هذا الكلام، كان مخالفا لهواه. ولذلك كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سلك عمر الفاروق لو سلك واديا او شعبا لسلك الشيطان ايه؟ شعبا او واديا غيره، بيقول له انت من طريق وانا من طريق. وضد هذا تجد في المتبع لهواه من ذل النفس ووضاعتها ومهانتها وخستها وحقارتها ما جعله الله سبحانه في من عصاه. كما قال الحسن: انهم اي العصاة وان تقتقت بهم البغال، صوت القوائم الخيل على الارض وهي بتخبط مالحها عليها ايه؟ انتوا عارفين حدوه تخبط على الارض، مش كده ولا لا؟ دي تقتقت البغال، والهملجه التبختر، والمشي باهتزاز فيها خيلاء، والخيل فيها خيلاء. خلي بالك الخيل فيها خيلاء، فزي كانوا بيستخدموها في الرقص، ان الفرسه ترقص، ففيها التبختر وفيها الخيلاء. فقال: انهم وان طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرازين، والبرازين اللي هي الايه؟ الخيول غير العربيه. إن ذل المعصية في رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. شوف، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. قال: وقد جعل الله سبحانه العز قرين طاعته والذل قرين معصيته. فقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. يبقى الكفار ايه؟ الادنون والاذلين. ولذلك قال الله تعالى: ان الذين يحادون الله ورسوله ها اولئك في الاذلين، كتب الله لاغلبن انا ورسل. فقال: والايمان قول وعمل، ظاهر وباطن. وقال تعالى: من كان يريد العزه فلله العزه ولرسوله خذوا بالكم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. عقب عليها بقول والايمان وايه؟ قول وعمل. الايمان قول وعمل ثم ظاهر وباطن. يبقى لابد من ان تكون لك العلو في الظاهر وفي الباطن، ولك العلو في القول والعمل، هذا هو المقصود، والعزه في القول والعمل، والعزه في الظاهر والباطن، لا يكون القلب ذليلا. خد بالك من لفتة ابن القيم هنا لما يقول لك ايه؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، وقبلها ولله العزه وللرسول وللمؤمنين. قال لك خلي بالك ان للمؤمنين في الايتين الايمان قول وعمل، ظاهر وباطن. يبقى لابد ان كل الصفات دي تكون في الظاهر والباطن والقول والعمل. فقال وقال تعالى: من كان يريد العزه فلله العزه جميعا، اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أي من كان يريد العزة فليطلبها بطاعة الله وذكري من الكلم الطيب والعمل الصالح. شفت اللفتة؟ يبقى لماذا قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه؟ حتى يبين لك أن هذه التي تؤدي بك إلى الحصول على العزة. أذكر الله بالكلم الطيب وأعمل صالحة يؤتك العزة سبحانه وتعالى. الآية متكاملة ولا الآية هتقسمها؟ بتتكلم في امر لا بتتكلم في امر واحد. وفي دعاء القنوت: انه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. الذي يعادي رب العالمين ورب العالمين يعاديه لا يعز، لا يكون عزيزا. واذا والى الانسان رب وواله الرب فمن اين تاتي الذله؟ من اين تاتي الذله؟ مش كده؟ فقال انه لا يذل من وليت. ولذلك قال: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الايه؟ من الذل. يولينا ليعزنا سبحانه. فليس الرب بذليل حتى يكون اولياؤه اذله، وانما اذا اردتم العزه فوالوا رب العالمين يعزكم، لانكم ستكونون من اولياء العزيز وولي العزيز. عزيز له من العزه صفة، مش كده؟ نعم. قال: ومن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه فيه. طيب، وما لم يطعه فيه لم تكن له ولاية فيه، لم يكن وليا فيه، وله من العز بحسب طاعته. ومن عصاه فقد عداه فيما عصاه فيه، يعني عاد الله فيما خالف الله فيه. لكن هل هو عدو مطلق؟ لا طبعا، ده من أهل التوحيد. احذر، خد بالك مني، يعني من الممكن أن يكون الإنسان في عصيانه لله ولم يتب يصبح فيه بعض شعب المعاداة لله، وبناء عليه يفقد من العزة وينال من الذل النصيب، بدليل قوله إيه؟ ولا يعز من عاديت. فإن كان الإنسان قد عصى الله في بعض الأمور ولم يتب فأصبح في هذا الأمر عدوا لله على حسب هذا، يبقى نال من المذلة على حسب هذا، وضاع منه من العزة على حسب هذا. واختر لنفسك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسب، حاسب نفسك. وبيقول لك قواعد ايه. ثم قال الثامنة: أنه أي غض البصر يسد على الشيطان مدخله إلى القلب، يقفل على الشيطان مدخله إلى القلب. هيدخل منين؟ ما بيدخل مع النظرة، الشيطان بيدخل مع النظرة. قفلت أنت الباب هيدخل إزاي؟ فإنه يدخل مع النظرة وينفذ معها إلى القلب أسرع من نفوذ الهواء في المكان الخالي، فيمثل له حسن صورة المنظور إليه ويزينها، يخليها أجمل الجميلات، ويجعلها صنما يعكف عليه القلب، ثم يعده ويمنيه ويوقد على القلب نار الشهوة ويلقي عليه حطب المعاصي التي لم يكن يتوصل إليها بدون تلك الصورة، فيصير القلب في اللهيب والعياذ بالله. شفت بقى اللهيب الذي في القلب والحرقة التي تكون في قلوب العشاق من أين تأتي؟ أهو من هنا دخل الشيطان مع النظرات فيحسن له، يسعى إلى تحسين صورة المنظور إليها ويزينها لها ويجعلها صنما يطوف حولها قلبه ويعطف عليها القلب، ثم يعد ويمنيه يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، ويوقد على القلب نار الشهوة تدخل بقى الشهوة هنا، ويلقي عليه حطب المعاصي، المعاصي ستكثر بناء على ذلك، التي لم يكن الشيطان لم يكن ليتوصل إلى الإنسان هذا التوصل بدون تلك الصورة، فيبدأ بقى وانت تفرح البعيد لأنه سيمنيك ولك ويحصل ويحصل وساوس، ومن الممكن أن تفعل، وابدأ بقى يخطط لك في خطط كلها معاصي تؤدي بك إلى الهلاك البعيد، واعمل عشان تلقاها وأرسل إليها كذا واعمل كذا، خطط وتقعد بقى حياتك كلها عندك بتفكر فيها، قاعد بتفكر فيها تفكير، وهعمل ايه طب واجيب ايه طب وكيف اصل اليها وكيف طب والمقابله الجايه وهكذا، فيصير القلب في اللهيب. قال فمن ذلك اللهيب تلك الانفاس التي يجد فيها وهج النار، الانفاس لما تخرج كده عشان يخرج ما في قلبه تخرج حارة متقدة، قال يجد فيها وهج النار، ولذلك دائما هؤلاء يتكلمون عن النار اللي في القلب ونار الحب ونار العشق والكلام ده كله، وتلك الزفرات والحرقات، فإن القلب قد أحاطت به نيرانه من كل جانب، فهو في وسطها كالشاء في وسط التنور، ولهذا كانت عقوبة أصحاب الشهوات للصور المحرمة اللي هو الزنا أن جعل لهم في البرزخ تنور من نار، وأودعت أرواحهم فيه إلى يوم حشر الأجساد، كما أراه الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام في الحديث المتفق على صحته. كده الحديث بيبين لك الشيخ إن حديث الرؤية كان بخصوص عالم الإيه؟ البرزخ. التاسعة الأذان. قال التاسعة أنه يفرغ القلب للفكرة في مصالحه والاشتغال بها، القلب يصبح متفرغا للتفكر في مصالحه والاشتغال بالمصالح الدينية والمصالح الدنيوية، وإطلاق البصر ينسيه ذلك ويحول بينه وبينه، في نسخة علب الفوائد ويشتته ويحول بينه وبينه ويشتته عن ذلك، سواء ينسيه أو يشتته الاثنين صحيح. قال فينفرط عليه أمره ويقع في اتباع الهوى وفي الغفلة عن ذكر رب، يعني ينطبق عليه قول الله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، فما هو الذي سيستفيده من أصبح هذا حاله، وما الذي يستفيده من يقوم هذا على أمور في العمل أو في المنزل أو في غيره، لما يجدوا بهذه المثابة ويصبح والعياذ بالله، وتجدونه إذا وصل إلى هذه المثابة الناس يتركونه على إنه مريض، يصبح في حال ويترك شغله ويترك عمله ويترك، ربنا يسلمنا وإياكم. قال وإطلاق النظر يوجب هذه الأمور الثلاثة بحسب، وهي إغفال القلب عن ذكر الله واتباع له وانفراط الأمر، انفراط أمره يصبح أمره فرطة كله لا فائدة منه ولا خير منه، ولذلك الإنسان بيبحث للأسف عن الأشياء المضرة له، سلمنا الله وإياه. العاشرة أن بين العين والقلب منفذا وطريقا يوجب انفعال أحدهما بالآخر، تمام؟ يوجب انفعال أحدهما عن الآخر، يعني بين العين وبين القلب منفذا وطريقا يوجب، عندنا في النسخة انفصال لكن الانفصال لا، هو الانفعال يعني ينفعل أحدهما عن الآخر، فينفعل القلب عن النظر وينفعل النظر عن القلب، وأن يصلح بصلاحه ويفسد بفساده، فإذا فسد القلب فسد النظر وإذا فسد النظر فسد القلب، وكذلك في جانب الصلاح، فإذا خربت العين وفسدت خرب القلب وفسد وصار كالمزبلة صانكم الله التي هي محل النجاسات والقذرات والأوساخ، يصبح القلب بيشيل كل اللي النظر بينظر عليه بيجيبه للقلب، فالقلب بيرى يعني بيمتلئ بأشياء غير نظيفة، كل اللي البصر بينظر عليه كأن البصر عامل زي الشفاط، عارف الشيء اللي بيشفط حاجة المكنسة ماشية بتشفط، كله بتصفطه وبتلقيه كمزبلة على القلب. فلا يصلح القلب حينئذ لسكن معرفة الله ومحبة والإنابة إليه والأنس به والسرور بقربه فيه، وإنما يسكن فيه الضاد ذلك، يسكن ضد هذه الأمور والذي يسكن فيه القلب. فهذا إشارة إلى بعض فوائد غض البصر تطلعك على ما وراءها. وقال لك إيه؟ أما الطريق المانع في الأول خالص، الطريق المانع من حصول، مش احنا قلنا أن الكلام في دواء هذا الداء من طريقين، أو الكلام من النهاردة، حسم مادتي قبل حصولها وقلعها بعد نزولها. حسم المادة قبل الحصول، قلنا الطريق المانع من حصول هذا الداء أمران، واحد غض البصر واتكلمنا فيه. الطريق الثاني بعد غض البصر ايه بقى؟ المانع من حصول تعلق القلب، اشتغال القلب. يبقى انت هنا هتغض بصرك حتى لا يدخل الى القلب شيء يعكر عليه صفوه. يبقى الحاجه الثانيه اشغل القلب بقى، من تبعد النظر مش هتدخل له اشياء مضره، واشغل القلب، لانك لو ما شغلتش القلب هينشغل، لان المشغول لا يوجب. مش قلنا الكلام ده؟ ولو الكوب فارغ زي ما فعل الصوفية أرباب السلوك وقالوا نجرده حتى تنزل الكشوفات، إيه اللي حدث؟ احتله الشيطان. فلو أنت نقشت في نقوشا حقيرة سفلية فهو ممتلئ، مش هتعرف تملاه. يبقى تغض بصرك علشان لا يحدث فيه النقش، زي ما كتبنا كتابة على الصبورة، لا بقت نظيفة وما فيش عليها حاجة. تبدأ بقى أنت تملاه، املا السجل ملأ نظيفا وملأ مفيدا. قال الطريق الثاني المانع من حصول تعلق القلب، اشتغال القلب بما يبعد عن ذلك ويحول بينه وبين الوقوع فيه، وهو ايه بقى؟ اما خوف مقلق او حب مزعج، تجعل القلب يتصل بصفة خوف مقلق، خوف يخلقك خايف من عذاب الله، خايف من سوء الخاتمة، خايف من معصية الله، أو حب مزعج. الحب المزعج الذي يجعل القلب إيه؟ مستمر فيه، لا يتوقف، مش حب وينام، لا، والحب اللي بينام ده خطر، لأنه من الممكن حب الساكن، لا مش عايز حب ساكن، حب مزعج يزعجك. ليه؟ لأنه حب نابض مستمر. وهذا لن يكون إلا حب مين؟ الله عز وجل. قال فمتى خلى القلب من خوف ما في ايه بقى؟ الخوف اللي انت عايزه اللي هو المفيد، خوف ما فواته اضر عليه من حصول هذا المحبوب، المحبوب اللي عشت الصور يعني. يبقى انت خايف، خايف من ايه؟ خايف من الشيء اللي لو فاتك هيضرك اكتر من حصول المحبوب. احنا اتفقنا ان الانسان دايما العاقل الرشيد هيفضل ايه؟ هيفضل دائما خير الخيرين ويدفع شر الشرين، تمام؟ او خوف ما حصوله لو حصل اضر عليه من فوات هذا المحبوب الذي انت كنت تريد ان تقع في عشق الصور برضه. او دخلصنا من الخوف، ضرب المثل بنوعي الخوف، والكلام ده هيشرحه التوسع فيما بعد ويضرب عليه امثله. أو محبة ما هو أنفع له وخير له من هذا المحبوب، وفوات أضر عليه من فوات هذا المحبوب اللي هو حب الله. لم يجد بدا من عشق الصور، لو خلى القلب من هذين الأمرين، إما الخوف المقلق الخوف الصحيح أو الحب المزعج المفيد، لو خلى القلب من هذين ها لم يجد بد من عشق الصور، ويقع في عشق الصور لا محالة. شفت بقى؟ ولذلك شدد عليه. قال وشرح هذا أن النفس لا تترك محبوبا، لماذا أنا أترك محبوبا؟ إلا لمحبوب أعلى منه، أو خشية مكروه حصوله أضر عليها من فوات هذا المحبوب. العقول بتقول كده، إن النفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب أعلى منه، أو خشية مكروه حصوله أضر عليها من فوات هذا المحبوب. فإذا انشغلت النفس بهذا لم يكن القلب خاليا للتعلق بالإيه؟ بالصور. مش هيجي بقى يقول لك إيه؟ أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا هذه المصيبة خاليا فتمكن، مش كده؟ قال: وهذا يحتاج صاحبه إلى أمرين، إن فقدهما أو أحدهما لم ينتفع بنفسه. يحتاج صاحبه إلى أمرين، إن فقدهما أو فقد أحدهما لم ينتفع بنفسه. أحدهما بصيرة صحيحة يفرق بها بين درجات المحبوب والمكروه، الكلام ده قلناه قبل كده وبنعيده تاني، فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما ويحتمل أدنى المكروهين ليخلص من أعلاهما. وهذا خاصة العقل، أخص خصائص العقل إنه يميز ويفرق بين الدرجات، الخير والأخير منه والشر والأشر منه، فيتحمل أدنى الشرين من أجل أن يدفع أشرهما، ويسعى إلى جلب أخير الخيرين وإن ترك الأدنى. صح، خير خير الخيرين ويدفع شر الشر. قال: يبقى بيحتاج بصيرة صحيحة ويحتمل أدنى المكروهين ليخلص من أعلمه، وهذا خاصة العقل، ولا يعد عاقلا من كان بضد ذلك، بل قد تكون البهائم أحسن حالا منه، لأن البهائم بتميز، البهائم بتميز، البهائم ما بتاكلش حاجة ما بتاكلهاش، ليه أكل معين لو قدمت له غيره ما ياكلوش، مش كده ولا لأ؟ تمام، يعني انت لو أتيت مثلا رحت جايب دجاجة وقدمتها للخروف مش هياكل، لكن لو قدمتها للثعلب هياكلك انت وإيه؟ مش كده ولا لأ؟ قال الثاني: قوة عزم وصبر، يبقى بصيرة، بعد كده قول الأيدي والأبصار، أهو أنتوا نسيتوا بقى، البصيرة هي قولوا الإيه؟ الأبصار. طب قول الأيدي القوة، قوة عزم وصبر يتمكن به من هذا الفعل والترك. فكثيرا ما يعرف الرجل قدر التفاوت، أيوه عارف وده أفضل من ده بس مش قادر، ولكن يأبى له ضعف نفسي وهمتي وعزمتي على إيصال الأنفع من جشعي، عنده موانع جشع من جشعي وحرصي ووضاعة نفسي وخسة همتي. ولذلك قال في الحديث الدعاء إيه؟ والعزيمة على الرشد. أنا عندي رشد وبصيرة بعرف أميز، لكن ساعة التنفيذ محتاج همة، مين اللي يعطيني الهمة والعزيمة على الرشد؟ رب العالمين سبحانه. ومثل هذا لا ينتفع بنفسه ولا ينتفع به غيره، اللي هو إيه؟ الذي ليس عنده بصيرة ولا قوة عزم وصبر، لا ينتفع بنفسه ولا ينتفع به غيره، لا أولاده بينتفع به ولا زوجته بتنتفع به ولا الناس من حوله ولا أبوه ولا أمه، لأنه عبء على الناس وكلا، وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، مش كده؟ كل على مولاه ما فيش فايدة منه. فقال: ومثل هذا لا ينتفع بنفسه ولا ينتفع به غيره، بل وجوده زحمة في المجتمع وسبب في غلاء الأسعار. ده كلام ابن القيم مش كلامي، أمثلة يا أولاد. قال: وقد منع الله سبحانه إمامة الدين إلا من أهل الصبر واليقين، فقال تعالى: وبقولي يهتدي المهتدون، وجعلنا منهم إيه؟ أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهذا هو الذي ينتفع بعلمه، هو ينتفع بعلم نفسه يعني، وينتفع به الناس، الذي يتصف بالصفتين دول اليقين مع الصبر، هذا إمام، فسينتفع هو بعلم نفسه، لن يكون يعني معبرة يعبر الناس عليه إلى الجنة وهو يدخل النار، وإنما ينتفع بنفسه وينتفع به الناس. وضده لا ينتفع بعلمه ولا ينتفع به غيره، لا نافع لنفسه ولا نافع للآخرين. ومن الناس من ينتفع بعلمي في نفسي ولا ينتفع به غيره، فالأول يمشي في نوري ويمشي الناس في نوري، الأول الذي ينتفع وينتفع الناس به يمشي في نور نفسي ويمشي الناس في نوري، والثاني قد طفئ نوره فهو يمشي في الظلمات، اللي هو عكسه الذي هو كلا على مولاه ومن تبعه في ظلمته، والثالث يمشي في نوري وحده، ليس نافعا للآخرين ولكن الحمد لله نفع إيه؟ نفسه. بعد ذلك قال: فصل: المحبة الصادقة تقتضي توحيد المحبوب الأعلى. نقف هنا إيه؟ ناخد الفقرة دي. طب ماشي. قال إذا عرفت هذه المقدمة فلا يمكن أن يجتمع في القلب حب المحبوب الأعلى وعشق الصور أبدا، لا يجتمعان. يبقى لو وجد عشق الصور على طول ها اتهم نفسك إن محبتك لله إيه مش ولا بد. لا فلا يمكن أن يجتمع في القلب حب المحبوب الأعلى سبحانه وتعالى وعشق الصور أبدا، بل هما ضدان لا يتلاقيان لا يتلاقيان، بل لابد أن يخرج أحدهما صاحبه. فمن كانت قوة حبه كلها للمحبوب الأعلى الذي محبة ما سواه باطلة وعذاب على صاحبها، صرفه ذلك عن محبة ما سواه. واحنا بنقرأ الكلام ده مش واحد يقولك الله، طب ما أنا بحب أبويا وبحب أمي وبحب إخواتي وبحب زوجتي وزوجتي تقولك أنا بحب زوجي، كل ده لا ليس داخلا في اللي بنقوله، اركنه على جنب هيوضح لك الفرق بين الاثنين ايه. احنا كلامنا عن عشق الايه الحرام، العشق المحرم اللي هو عشق خارج دائرة الزواج، ده كلامنا بيبين لك الامر. لما نيجي بقى طب حل لي لغز الحب الثاني المباح، يقول لك تعالى ويبين لك ان هذا تنفيذ لامر الله سبحانه وتعالى، مش كده؟ فهنا قال بل لابد أن يخرج أحدهما صاحبه. فمن كانت قوة حبه كلها للمحبوب الأعلى الذي محبة ما سواه باطلة وعذاب على صاحبها، صرفه ذلك عن محبة ما سواه. وإن أحبه لم يحبه إلا لأجله. أهو إن أحب غير الله أحب وإن أحبه. بص بص بيقول لي تاني، فمن كانت قوة حبه كلها للمحبوب الأعلى الذي محبة من سواه باطلة وعذاب على صاحبها، صرفه ذلك عن محبة ما سواه، يصرفك عن انك تحب حد غيره. وإن أحبه لم يحبه إلا لأجله. يبقى بنحب النبي ليه؟ عليه الصلاة والسلام لله، المؤمنين ليه؟ لله، أو لكونه وسيلة إلى محبته، وسيلة لمحبة الله زي حب الزوجة وحب الزوجة لزوجها، لأن كل هذا سيؤدي إلى الاستقرار وبناء الأسرة الذي هو منشود ومقصود من الله، كما قال ومن آتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم إيه مودة ورحمة. أو لكوني وسيلة إلى محبتي أو قاطعا له عما يضاد محبته وينقصها. يبقى هذا الحب حينما يحب الإنسان، هذا الحب حب الزوجة والزوجة تحب زوجة، ده في الحلال. يبقى هذا الحب هيقطع الطريق على ما يضاد المحبة اللي بتتكلم عنها المحرم، ولسه الكلام هيتضح أكثر. قال والمحبة الصادقة تقتضي توحيد المحبوب، يبقى المحبوب واحد، وألا يشرك بينه وبين غيره في محبته. وإذا كان معلش احنا عندنا هنا خلط في تقديم وتأخير، فاسمعوني بقرأ إزاي وصحح النسخة لو عندك فيها خطأ. المحبة الصادقة تقتضي توحيد المحبوب وألا يشرك بينه وبين غيره في محبته. بعدها وإذا كان المحبوب من الخلق يأنفه وإذا كان المحبوب من الخلق يأنفه ويغار أن يشرك محبه غيره في محبته، نرجع بقى، ويمقته لذلك ويبعده ولا يحظيه بقربه ويعده كاذبا في دعوى محبته، مع أنه ليس أهلا لصرف كل قوة المحبة إليه، فكيف بالحبيب الأعلى الذي لا تنبغي المحبة إلا له وحده، وكل محبة لغير فهي عذاب على صاحبها ووبال. لو قرأت الأمر بالترتيب تجد الكلام الجمل غير مركبة، عندنا جملة ويمقطه لذلك لغاية ويعده كاذبا في دعوى محبته، الجملة دي كلها توضع بعد إيه؟ بعد قوله يغار أن يشرك محبه غيره في محبته، بعد ويمقطه لذلك ويبعده ولا يؤذيه بقربه ويعده كاذبا في دعوى محبته مع أنه ليس أهلا لصرف. وضحت كده ولا نعم؟ هي موجودة عندكم كده في الترتيب ده؟ طيب الحمد لله. ولهذا لا يغفر الله سبحانه أن يشرك بي في هذه المحبة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمحبة الصور تفوت محبة ما هو أنفع للعبد منها، بل تفوت محبة ما ليس له صلاح ولا نعيم ولا حياة نافعة إلا بمحبته وحده. فليختر العبد إحدى المحبتين، فإنهما لا يجتمعان في القلب ولا يرتفعان، زي النقيضان، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، مش الضدان، الضدان ها لا يجتمعان، ولكن قد مش كده ولا لا؟ نعم. لكن النقيضان لا يجتمعان في القلب ولا يرتفعان، بل من زي الوجود والايه والعدم، مش كده، والحياة والموت. قال بل من أعرض عن محبة الله وذكره والشوق إلى لقائه ابتلاه الله بمحبة غيره. من أعرض عن محبة الله وذكره والشوق إلى لقائه ابتلاه الله بمحبة غيره فيعذبه بها في الدنيا وفي البرزخ. المحبة، محبة غير الله، يعذب بها في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. فإما أن يعذبه بمحبة الأوثان أو بمحبة الصلبان أو المردان اللي هو مسألة اللواط، أو محبة النيران كالذين يعبدون النار، أو محبة النسوان. طبعا كلمة النسوان كلمة عربية فصحى على فكرة، بس طبعا احنا في مصر كلمة النسوان كلمة مش حلوة، فما يجيش واحد يقول يا نسوان انتوا يا نسوان، يجي يقول له ايه يا اخي الاسلوب ده، يرد عليه يقول له ايه يا اخي الكلمة لغة عربية، ويقول له ابن القيم هو بي... لا يا حبيبي، في عرف، في عرف. وبرضه في السعودية، كنت في السعودية قلت يا مرة، قلت له خد يا تعالى، بيقول لأمي في الحج قلت انت يا مرة خد يا تعالى، بقيت مشكلة جاب بتاع الأمن عاقل كده وقال لي صوابعك ازاي بعضيها، انتوا بتقولوا في مصر كده، دي اسلوبنا ودي لغتنا. ما كنتش عارف القصة دي، كان كنت صغير بقى، كنت لسه شاب كده و فخلاني خرجت عن شعوري، بقول لها يا مرة، تقول لأمي يا مرة، طب ايه اللي في الادب دي؟ ففعلا في بعد برضه شفت مره في الاتوبيس واحد يقول لها انت يا مره، تقول له يا راجل يا راجل ايه المره دي؟ وهو صعيدي عندهم دي مره خلاص، انت واخد بالك؟ فما تجيش انت تقول نسوان وتيجي تقول احنا نسوان يا، وممكن تتشتم، وممكن لا ما تجيش بقى. راعوا الاعراف والالفاظ التي تدور في المجتمع، في الفاظ تكون ما بتتقالش، واضح الكلام؟ بيقول لك ما بقول لك محبه النسوان، لا غلط، او احنا ما بيقول النساء حلوه كده ومحترمه وكويسه، مش كده؟ قول الاثنين حلوين، بس هي ايه اللفظه اللي الناس بتتقبلها. او محبه الاسمان، الاسمان يعني ايه؟ الفلوس، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، او محبه العشراء، العشراء اللي هم الايه؟ حبايبك واصحابك والأصدقاء الذين يعاشرونك، أو محبة الخلان الأصدقاء المقربين، أو محبة ما دون ذلك مما هو في غاية الحطارة والهوان. فالإنسان عبد محبوبه كائنا من كان، طالما بتحب واحد وبتشد في حبه هتقع فيه إنك تكون عبدا. لو هيجي بقى يتكلم عن ألفاظ العبادة والعلاقة والعشق والشوق كل الأمور سأتي بها الآن. قال كما قيل أنت القتيل بكل من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. قال فمن لم يكن إلهه مالكه ومولاه كان إلهه هوى. جميلة أوي. فمن لم يكن إلهه مالكه ومولاه سبحانه وتعالى كان إلهه هوى. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سمعي وقلبي وجعل على بصري غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أنا عارف كويس أوي إن الفصل ده ما تهضمش كويس، لأنه ده مجمل، سيأتي تفصيله في الصفحات القادمة إن شاء الله. لقاءنا غدا بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونسأل الله أن يعيننا على التمام إن شاء الله وقدر. السلام.